قلب التائب في حبهم يا قلب قوم غائمون بربهم، حبي لهم هو وانطس من حبهم لله. لله كم باسوا سكارى شربهم من خمرة الرحمن، أسقوا صبهم من خمرة الرحمن أسقوا صبهم، حتى غدا من سكره في صحوه شوقي يزيد على الدوام لنعليهم. أرجونا ولن أن أموت بحبهم. هم آلوا نبغان وإني عبدهم، أرجو دواما أن أموت بحبي في حضرة في الملوك وعبيدهم، في حضرة في الملوك وعبيدهم، ولسيدي عرشا بنوا من وديهم. ساد الوجود في سرهم وبمجدهم، فهم الأكان فوق كل مكرم. قد بدا نورك سيدي الهادي يا قمر مشرق على بلادي، قد بدا نورك سيدي الهادي يا قمر مشرق على بلادي، روق الكاسات وأسقينا وبفضلك تام الحق أرشد، أشرقت أنوار مرشدنا لطريق الحق أرشد، لا بضعة المختار نبهلنا لكل ما فدى نورا سيدي الهادي يا قمر مشرق على بلادي، روق الكاسات وأحشنا وبفضلك تام بئر شادي، أشرقت أنوار مرشدنا أشرقت أنوار لطريق الحق أرشدنا، حبيب المختار نبهاننا سيدنا لكل لمن سادي، مثبت نورك سيدي هادي يا قمر مشرق على محبوب عن قلبي خطاياك. شمس الحبيب ورنقت هيا الله هيا الله مذ أشرقت شمس الحبيب ورنقت سلب العقول وقيد الأوصال هيا الله هيا الله هيا الله مذ أشرقت شمس الحبيب الحبيب ورنقت سلب العقول وقيد الأوصال هيا الله لله سحر لله سحر قد بدا من روحه لكن ذاك السحر كان حلالا باب الرسول السيد الفرد الذي أحيا القلوب وأرشد الضلال هو سيد النبهان لذ بجنابه إن رمت وصلا وشدت جمالا باب الرسول السيد الفرد الذي أحيا القلوب وأرشد الضلال هو صاحب الوقت المهيمن عزه هو صاحب الوقت المهيمن عزه بالبر بالخلق الكريم تعالى شهم كريم جائد بعطائه التشهد لم يقل لك لالا حسبي فخارا أن نسبت لجاهه وبه من المولى رجوت نوالا هات العطور العطور هات العطور العطور العطور هات العطور العطور بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أمسى خوفنا مستجيرا بأمانك، وأمسى فأرنا مستجيرا بغناك، وأمسى ذلنا مستجيرا بعزتك، وأمسى وجهنا الفاني مستجيرا بوجهك الباقي الذي لا يموت. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت، اجعلنا في عيادك وجوارك من كل سوء من الشيطان الرجيم. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر وأمن، فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك وأمنك في الدنيا والآخرة. واغفر اللهم لنا ووالدينا مشيخنا أتحرم والدي مشيخنا.